الطلاق فوردت وطلقها في مجلس ما بلغها أن طلقها وضعت المرأة ثم استمر معها وبعد ذلك ذهب إلى مكان بعيد ثم ذكر طبعا أنه طلقها قبل أن تضع يعني قال أمام زوجتي طالق لكن هذا الأمر ما بلغ الزوجة ثم بعد ذلك طبعا اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم خرج من هذه الديار إلى ديار أخرى وفي تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له زوجتك طالق فتحتاج إلى أن تعقد عليها من جديد هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني وقد وقع الطلاق سواء عرفت أو ما عرفت لأن الأمر كما قال عليه السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق أليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أو لم تعرف شو جاب حجة ليس له حجة سوى القول نسأل الله الهداية لنا وله